أي حال. الآن قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، مين الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الروايات إنه النعمان بن ابن قوقل، النعمان بن قوقل الخزاعي، وهو من شهد بدرا وقتل يوم أحد. خلوني بس هاي، شهد بدرا قتل يوم أحد، يعني المفروض إنه ما لحق يكون في الإسلام، ومع ذلك هذا الرجل اللي عاش الفترة وكانوا لاحظوا مناسبة حياته للحديث، قديش متناسبين، انه وكأنه يعني هو لا يعلم الغيب، ولكن وكأنه ترى انا ما حعيش الا هالقد، شو بيطلع لي؟ لاحظوا، توقفوا عند السؤال، أرأيت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام، وين الزكاة؟ ما جابها. وين الحج؟ ما جابه. ليش؟ في مسألتين، أولا أنه في أول المدينة كان لسه هذا الأمر مش مقر، طيب، لكن في أمر آخر ألا هو إيش؟ الفقر. أنه عادة الناس كانوا بيسألوا ما يناسب أحوالهم، يعني إحنا إيش بنقول؟ تعال علمني كل الأشياء. طب لحظة، ما هو في معلومات أنت لا تحتاجها. لا، هو يسأل عن ما يحتاج. أنا اللي بقدر عليه، أنا كمسلم اللي أستطيع أني أسوي، أصلي هالأيام لاحظوا، هذا في أيام الرسول والمدينة منورة والدنيا شغالة كويسة بالنسبة لهم، بين قوسين مسلمين وحالتهم حالة والرسول معهم. إحنا تجيك واحدة في 2019 ميلادي، دكتور بالك إذا اشتركت بالبناء المنهجي وصنعت المحاور وخلصت جزء يومي وتفسير وتدبر وأموري كويسة؟ السؤال تلقائيا اللي بيكون بعدها، أنت إيش بدك؟ أنت إيش اللي محتاجيته؟ أنا محتاج كل هذا. لا، أنت مش محتاج كل هذا، أنت موهومة بكل هذا، أنت تظنين أنك في حاجة لكل هذا. ليش؟ لأنك معجبة بفلان اللي بيحكي والشيخ اللي بيتكلم وكذا، لكن في الحقيقة قد لا تحتاجين أكثر من قصار صور والتزام بصلوات خمسة، وأنك تديري بالك على حالك وعلى زوجك اللي كنت متزوجة، أو وعلى شغلك إذا كان في شغل، وعلى أهلك وتبريهم. هذا اللي محتاجيته وتدخل الجنة، شو بدك أحسن من هيك؟ لكن للأسف مش هذا اللي عم بيكون، اللي عم بيكون انه لا، بدنا نكثر من الاعمال، نكثر من الاعمال، نكثر من الاعمال. الصحابي بكل بساطه جاي يقول له انا بدي اصلي المكتوبات واصوم رمضان واحل الحلال واحرم الحرام. استوقفني في ترجمه النعمان، كان من دعائه اللهم اني اسالك يوم احد ان لا تغيب الشمس حتى اطأ بعرجتي هذه خضر الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم ظن بالله ظنا فوجده عند ظنه، لقد رأيته يطأ في خضرها ما به عرج. لاحظوا، بني آدم مسلم صار له كم يوم، أو بلاش كم، صار له كم سنة، يأتي في يوم أحد وبيقول يا رب أنا بسألك ما تغيب الشمس اليوم إلا وأنا عم أطأ بعرجتي في حدائق الجنة. فالرسول شو قال؟ صدق الله، بين قوسين، أو أحسن الظن بالله، فكان الله عند ظنه، أراه الآن يطأ الجنة أو في خضر الجنة في الحدائق الجنة لكن بدون عرجة. ليش أنا أكثر من ذكر هؤلاء؟ مين بيعرف النعمان بن قوقل؟ ولا هو سائل، هو حاليا في مكان نرجو أن نكون زيه. والبعض عنا مشغول فقط في، تعرفوا، في الكثرة والمشاهدة طيب، مسألة أخرى بدي أتوقف عندها، وهي أيضا مهمة جدا. الرسول وارد عنه أكثر من حديث، أوصني يا رسول الله فيوصي بكذا، أوصني يا رسول الله فيوصي بكذا، فدائما بتكون القضية فيها نوع من التفرس. المعلم عادة لازم، زي ما حكيت قبل شوي، لما واحد يجي يقول لي أنا بدي أعمل كذا، أنا بقول أنت إيش بدك؟ تعال احكي لي عن نفسك حتى أعرف إيش الكتاب اللي أنصحك فيه. البعض يظن أنه هنالك وصفة واحدة للجميع بكل تفاصيلها، غلط. يمكن ما بنعرف، يمكن لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم شخص آخر هل حيقول نفس الكلام؟ إحنا بنعرف حديث أنه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. إيش يعني؟ يعني يا عبد الله أنت كويس بس قيم الليل عشان أمورك تتحسن. لا تقال هذه الجملة لشخص مثل مين؟ مثل النعمان اللي جاله. النعمان قاعد بيقوله بس أنا بدي أصلي وأصوم وأحل الحلال وأحرم الحرام، بس أدخل الجنة؟ نعم. هذا يكفي برأيكم؟ هذا يكفي؟ هذا سؤالي، يكفي ولا لا يكفي؟ ما هو إقامة الصلاة كيف كانت وصوم رمضان كيف كان وتحليل الحرام وتحليل الحرام يكفي على على على ما هذا يكفي؟ فرض الله عز وجل يعني أعطى كل واحد مثلاً قدرة معينة، فهو هل المفروض إنه يحسن هاي القدرة ويسكنها ويعمل بها وينفع الناس؟ فممكن هذا لا يكفي. هذا كيف حينعرف؟ كيف نعلم أنه يكفي ولا لا يكفي؟ لما يعمل يقرأ نفسه، إيش؟ يقرأ نفسه يعرف شو هو. لما نشوف عائد هذه الأعمال على نفسه، هل هذه الأعمال كفيلة بالتزكية؟ وأنا قلتها كثيرا والبعض أخذها علي، إني بكررها. أنا بعرف في حياتي الشخصية أناس بالكاد يصلون الصلوات الخمسة مع ركعة الوتر، أحسن حالا في تزكية أنفسهم، في صدق ألسنتهم، في عفة أحوالهم، من كثيرين من اللي شغالين سنن وروحة ورجعة وكذا ودروس ومواعظ. ليش؟ لأنه هذا الأساس اللي باني عليه قوي، وهذا الأساس اللي باني عليه ضعيف. يعني قصدك أنه هذا اللي باني على الأساس الضعيف يبطل أساس؟ لا، يقوي أساسه، والسنن يبقى عليها لأن السنن بتجبر. طيب، السنن تأتي لتعوض، لكن لا تستهين. ولذلك أنا حاطط العنوان بالحرف، بس خليني أقرأ. أنا حاط هاي الشغلة بالضبط، يعني هيك كاتبها: عدم الاستهانة بالأعمال الواجبة ولا التكبر عليها. إحنا صاير في عنا شغلة، لا أنا بحضر في مكاني ما بيصلح لي هذا. نعم نعم، صلي الصلوات الخمسة على وقتها واعمليها كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، اعمليها بطمأنينتها بسكينتها، خير وبركة، خير وبركة. اسمعوا صوتيات أبو جعفر اللي نشرها أول مبارح، صقل القلب، اللي ما سمعها يسمعها، صقل القلب. معظم الناس لما يكونوا التزموا وبعد فترة بيصيروا يشتاقوا لالتزامهم. طب لما التزموا أول شيء إيش كانوا بيسووا؟ الأساسيات، صح؟ كانوا عم بيسووا الأساسيات، لكن الأساسيات كان لها لذة. مرات انشغالنا الزائد بالإضافات بيخلينا ننسى الأساسيات، مع فارق التشبيه. زي البني آدم اللي عم بيدوكر سيارته وعم بيحط أشكال وألوان على المراية وإكسسوارات مثلا الأزاز وكذا، وناسي البنزين وناسي المحرك الرئيسي. ولذا يعني والله هيك جت لحالها مش بنيتي. وهون تأتي فكرة المذكرة، أقل القليل، أقل القليل، هذا غرضه. أيوة أيوة، والمذكرة مهمة. إيش كمان نحكي؟ اشتروها مشان الله. هيك نحكي إيش؟ صح. هذا اللي عم بحكي عنه أساس صلوات الخمسة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى للرجل قال له صوم وصلي. الآن الصيام والصلاة كافيان؟ نعم كافيان، بس لما يكونوا صيام وصلاة حقا. يعني صيامنا هالأيام إلا من رحم الله ما له علاقة بالصيام. يعني احنا بيجينا رمضان يتخمنا وننشغل بالدنيا أكثر، والتلفزيونات أكثر، والدعايات أكثر، والأبليكيشنز أكثر، والمشايخ والبرامج تبعتهم أكثر، ما له علاقة بالصيام. الصلاة يعني لسه ما اجينا على تحليل الحلال وتحريم الحرام، هاي قصه لحالها. ما هو المشكله دكتور، انه انا صرت اشوف ناس انه انا بصوم عشان اخلص الصيام. يعني انا بصوم يعني يعني احنا الان مش في طور انه كيف نصوم وكيف نصلي، لكنه هل الصيام صيام وهل الصلاه صلاه؟ لا، لما تكون لذلك في عندنا حديث اخر: دلني على عمل يدخلني الجنه، قال تقوم يعني تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان. قال والله لا أزيد، بس. قال أفلح إن صدق، بس. بس يمكن طبعا البعض إيش بيقول لك، لا لا بس يمكن الرسول قال له وبعدين هو حيصير يكمل بعدين. لا، افرض ما كمل، افرض ما يا جماعة أركان الإسلام اسمها أركان، بعد ذلك يمكن ما يزيد أي عبادة، لكن خلق، عطاء، منع لسان عن الناس. طيب ليش دائما لازم نربط القضية أنك لن تزداد إلا بنسك؟ طب افرض أنا ما عندي هاي العبادة، أنت الله فاتح لك بعبادة أنا ما عندي إياها. شخص الله يفتح عليه بقيام الليل، شخص آخر القيام عليه صعب، اه بس مش لازم يعني لو زكى نفسه كويس، لكنه افرض ما قام لله ولا ليلة، لكن جبال الحسنات عنده بتستنى. ديروا بالكم تقعوا في اختزال رحمة الله سبحانه وتعالى على قياسكم انتم. انا ارى انه التزكية لا تكون الا اذا كملت كل يوم جزء قراءة وجزء تدبر. طيب هذا قد لا يصلح لغيرك، غيرك يمكن يصلح له ورقة واحدة، صفحة صفحتين. ولذلك دائما بحكي يعني الأبواب إلى الله بعدد بصمات الخلائق، كل واحد عنده بابه اللي يأتي فيه الله سبحانه، لكنه في أقل القليل. أقل القليل هذا هو اللي إذا في إشكالية معناها بدنا نراجع أنفسنا. أما أنا عم بصلي وعم بقوم، يعني فكرة أقل القليل من أين جئنا بها؟ فكرة أقل القليل من أين جئنا بها؟ من الأفعال اللي تابعناها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان لا يتركها في حضر وبعض السفر. ركعة الفجر، الصلوات على وقتها، ركعة الوتر، الحزب اليومي أو الورد اليومي، بس اعملوها مشاء الله. هي الفكرة، اعملوها أدومها وإن قل بس اعملوها. أما الإكثار من الأعمال وبعدين أسقط حتى الأقل القليل. دكتور ما عم بستطعم الصلاة، ليش يا ترى؟ ليش ما عم بستطعم الصلاة؟ هون عاد حنيجي على قضية، يعني هل أحللنا الحلال وحرمنا الحرام، ولا مليئة حياتنا بالشبهات بعدين نيجي على الصلاة نشوفها مش نافعة؟ طيب مرة أخرى بس حتى بس تكون الصورة واضحة. هذا الصحابي عندما سأل السؤال والرسول قال له نعم، لما يأتي بني آدم بعد مئات السنوات يقول لا لا لحظة شوي، نعم الرسول ما كان قصده، لا الرسول قال نعم انتهى الحديث، بس الرسول قال نعم انتهى الحديث، وفي ذلك الحديث قال له أفلح إن صدق وانتهى الحديث. ما تيجي تقعد بس هو الرسول كان عم بيعده إعداء، مين قال؟ مين الرسول ما قالها؟ الرسول ما لما خرج الصحابة قال أفلح إن صدق، حتى إشعار آخر، أفلح إن صدق لعل الله أن يطلع إلى قلبه فيمكنه من كذا، ما في أفلح إن صدق، هون نعم انتهى. لا تستهينوا بالأعمال الواجبة، لا تقعوا في هذا الكبر الخفي، أنا ما بينفعني هذا، أنا بدي قيام ليل كل يوم هيك 11 ركعة مثل زاد المعاد ما حكى. إذا قمتم فيها خير وبركة وأنتم من الأولياء الصالحين، لكن لا تستهينوا بأعمال غيركم ربما يصلح قلبه بها وربما يكون أفضل حالة منكم. لا تصعبوا على الناس. يعني حتى أقل القليل أغلب الناس أضعف من أنهم يلتزموا فيه. ليش؟ لأنه يعني ما أصلا ما عمره حدا هذا قضية ثانية، بس أنا عم بحكي إنه هل أقل القليل كافي؟ كافي وخير وبركة. ولذلك إحنا لما يمكن الفيديو اللي حينزل قريبا عن المذكرة إنه التغذية الراجعة اللي جاءتنا أنا شخصيا تفاجأت فيها، اللي تعالج عند الوسواس القهري واللي حكى لي أنا وعالج من الاكتئاب وراح الاكتئاب من وراه، أنا نفسي أنا اللي حاط المذكرة مستغرب منها. أقل وقليل هذا بالنسبة لهم كثير. لا عاد هون بدنا نيجي نشوف إذا هذا كثير بالنسبة لهم معناه في إشكال. ما هو معناها النفس إيش حال جواتها علشان يكون أقل قليل صعب. الصلاة اللي هو بيشوفها مش إنه الصلاة صلاة النبي أو مثلا الطهارة، ما عنده علم بالطهارة، بالتالي يعني وجوء عنده الصلاة، فيعني يعني الناس ما تقرأ هذا الحديث رح يخلوه بشكل صحيح. ما إيش حكاله؟ حكاله صليت المكتوبات، صمت رمضان، أحللت الحلال، حرمت الحرام، شو ضل؟ أنا بشوف ناس كتير ماشي بيصابوا يعني فتح عليه مجال شبهه معينه يعني شيء يقول لا ما بعرف يعني. هاي قضيه ثانيه يا جماعه، هاي يعني حد دخلوني الصحابي واضح تماما، انا عم بصلي ومؤدي اللي الله بده اياه مني، هذا كافي لو سلمنا. احنا مشكلتنا الان عندنا اشكال في التسليم، بيجي شيء بسيط جدا. اليوم لو شفتوا قديش كان في نقاش على الحديث الرابع، يعني الله بيعرف كل شيء، طب الله كتب علينا، طب ليش بتحسي انه يعني اكد اليوم الشيخ على قضيه انه الصحابه كان ميزتهم التسليم، ميزتهم. انت هالايام لو الناس، لو امبارح كنت انا وزوجتي عم نحكي يعني في موضوع، فتذكرنا جماعه بنعرفهم هون، الست مخلصه جامعه قاعده في البيت، يعني يعني خلاص تركت شغله وكل جالسه في البيت عم بتربي اولادها من اسعد ما يكون. فقلت لها زوجتي، قلت لها طب هذه الان يعني ايش ناقصها؟ عن جد ايش ناقصها؟ بس هذه مطفيه تلفزيونات على يوتيوبات على المرأة العاملة وسترونج اندبندنت وومن ومش عارف ايه، ومرتاحة ومأدية اللي عليها ومبسوطة بذلك. احنا الاشكال عندنا انه ما عاد عندنا هاي القدرة، يعني هذا التسليم اني انا اعمل الاشي ومبسوط فيه ومرتاح والله سيأجرني عليه. ولذلك انا دائما بقول للناس بس تخيلوا انفسكم انكم لم تسمعوا عن احوال اخرين حترتاحوا. لا تقارنوا زي اللي بسويه مع الشباب اليافعين احيانا، كم واحد هون بيلعب ببجي فبثلاثة اربعة بيرفعوا ايده، بقول لهم بقيتوا كيف عايشين؟ طبعا بكون عم بسخر من الاوائل اللي هو هيو هذول عايشين ومرتاحين ومبسوطين، والببجي كله على بعضها ما بيعرفوها، هذا اليوتيوبر كله على بعضه مش سائلين فيه. طيب في حين ناس عايشين انه كيف انا ممكن اصبح وامسي من غير ما اتفرج على هاي القناة تبعت اليوتيوب. حابب هاي قصة ثانية، بس المهم ما يفرضها على الناس ولا يستهين بالأعمال الواجبات، هاي المهمة. احنا عندنا نمط من المتدينين الآن بيستهين بالواجبات انه بس تعالي الآن اسألي شباب كانوا في يوم من الأيام مسؤولين أعمال تطوعية وكذا، أين هو من صلاة الجماعة؟ أين هو من المسجد؟ أين هو من الورد اليومي؟ ما. ولذلك في شرح هذا الحديث قالوا صلاة المكتوبات يعني الجماعة. طيب يعني الجماعة مش بس انك عم بتصليها بوقتها، لا انك عم بتروح تصليها في المسجد. طيب انا كثير يعني نفسي هيك بتنشرح، طيب لما اكون عم بتصل بشخص معين ما بيجاوبني فبقول له، بيقول له والله مطفي التليفون ليش؟ كنت في المسجد. بنبسط والحمد لله في لسه ناس هيك، لانه صار الاصل يعني من الاشياء اللي انا بستغربها بتكوني فايتي على المسجد مثلا التليفون حاط سايلنت، تطلعي 6-7 مسكولات من ناس متدينين. المهم متدينين يعني سيب، طب متدين ليش عم تتصل فيه بوقت الصلاه؟ هذا معناها انك ضمنيا مش حاطط في بالك قضيه الصلاه في وقتها في المسجد. بدي اعلق على مساله امنت بالله ثم استقم اللي حكيناه قبل شوي مع هذا الحديث، لاحظوا نفس القضيه وكأنه بين قوسين، هناك أنت اللي مطلوب منك أن تعتقد اعتقاد سليم ثم تسلك، هون نفس القضية بس هون سبق بإيش السؤال؟ بالسلوك، سبق بالسلوك. طيب يبقى بس مسألة أخرى هون اللي حكينا بأمنت بالله ثم استقم تأتي هنا، أنا ينبغي أن أعلم عشان أعرف أحل الحلال وأحرم الحرام، لأنني إذا ما علمت راح أخبص، لكن العلم لحاله لا يكفي. هالأيام عندنا إشكال كبير يا فلان، ولو طراوني هون هذا تخصصه، طراوني ما بنفوت على مطعم إلا وبيحكي مع صاحب المطعم عشان الكليبات والدخان، وتعالوا شوفوا النقاش، ما في تحريم للحرام، هذه مسألة محرمة بس والكذا. عجب ذاك اليوم شاب بعث لي صورة داخل على مطعم أو مقهى، الله يخلي اشوفها اذا اقرا لكم بالنص ايش كاتب، داخل على مقهى فوجد فيها صوره مكتوب هيك، حاط لوحه على الحائط وينها؟ طيب طيب راحت. حاط عليها انه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، نرجو العلم بان الشيشة ملغات في المقهى من الان. طيب هيك حاططها ومعلقها. طيب ولذلك انا بدأ يعني احنا هون مثلا عندنا في الحارة السوبر ماركت صفاقس، هذا اللي جنب شو اسمه صفافة اللي جنب المسجد بالزاوية. طيب منع التدخين عنده عشانه حرام. طيب أنا بحب أن أمثال هؤلاء يشجعون الأماكن اللي زي هذه، أعلنوا عنها. هم مشكلتهم بيفتقروا أنه أهل الحق ما بيعلنوا عنهم، في حين بنروح نسوق لأهل الباطل لأنه والله مرتب ولأنه عنده النوع السلامي اللي أنا بدي إياه، مش عارفين نعيش من غير سلامي إحنا. طيب نحاول أمثال هؤلاء يعني نعلي من قدرهم، نعلي من شأنهم، ننصرهم. تحليل الحلال وتحريم الحرام بده شغلتين، بده علم اولا وبده عمل. اتباع، بده التزام، بده ضبط، بده نزع للهوى. انا على هواي انه يكون هذا الامر، بس لا، الله قال حرام، متى حرام؟ حرام. انا ضعيف امامه قصه ثانيه، لكنه اقول انه حرام، مش العب والف وادور واحاول اطلع فتاوى الميك اب والمانيكير والنمص والمش عارف ايش كله، لاني انا ضعيف، لاني انا ضعيفه، انا مش عارف اتخذ قرار بالالتزام. من المسائل اللي متعلقه في الحديث ايضا، ايوه، هاي نقطة تحريم الحرام. هلا بشرح الاستاذ الماضي في جملة صراحة ما كنت عليها، ايش؟ بيقول فيها قال عمرو بن الصلاح: الظاهر انه اراد بقوله حرمت الحرام امرين، احدهما ان يعتقد كونه حراما والثاني الا يفعله. الا يفعله، نعم. الحلال فانه يكفي مجرد اعتقاده حلالا. طيب، لا لا لا، جميل. الآن أنت عندك في الحلال، إذا اعتقدت أنه حلال هذا كافي، مش بالضرورة تأتيه. في حين في الحرام أنت عندك شغلتين: الإمساك، الاعتقاد بحرمته قلبا، والإمساك عنه عملا. واضح؟ هناك أنت مش مضطرة أنك تؤمني وتفعلي. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني أنا بحكي مثلا بيع السجائر والشيشة حرام. طيب، اولا اعتقد بحرمه الامر، اثنين ان لا افعلها. واضح؟ صار اثنين. طيب، هون اعتقد بان بيع الماء النقي حلال، ما بدي ابيع. واضح؟ يعني هون انا مش ملزم اني ابيع ميه علشانها حلال، ولا يعني كنا حنهلك انه اي شيء مباح لازم نسويه. طب السؤال او حلال بالاحرى، السؤال متخصص بهذا الموضوع، انه فرضا هلا انا معتقد بالحرام او يعني ما بعمل الحرام ليس اعتقادا، لكن انه هو خلص عرف، يعني مثلا لا تؤجرين عليه، لا تؤجر. طبعا الامساك عن الحرام ينبغي ان يكون لانه حرام، مش عشان الصحه، مش علشان شكلي، مش علشان اصحابي ما بيعملوا، لا، لان الله ما نهى عنه. واضح؟ دكتور، في مساله تحليل الحلال بحكم تخصصي، في كثير بيسألوني أحيانا عن الفيديوهات اللي بتطلع لها فترة طويلة، عم تطلع بتطعن في أطعمة موجودة في القرآن، ومنها طبعا زي إمام الحديث، في كثير فيديوهات عم تطلع طبعا غير مدعمة بشيء علمية بتكون، لكن هدفها إنه كل إشي، كل طعام غير في القرآن تطعن فيه إنه لا هو مش مفيد، وإنه بيحط الناس على عدم تناول. فهذا من يعني يدخل في باب تحريم الحلال. طبعا مش بس هيك، وهذا كفر، هذا كفر. يعني هذول متجاوزين قضية التحريم، هذول يعني انت عم تدخلي في مناكفة مع الله، انك انت متعمدة كل طعام ذكر في القرآن آتي فأقول ترى غير مفيد، دير بالكم منه. انا بدي اسقط القرآن كله على بعضه، لا عارفين نسقطه من اعجاز البيان، لا عارفين نسقطه من ثبوت نبوة محمد، لا عارفين، فبدنا نحاول ننكش اي شيء معين. يعني بس هذا كفر. بس عشان الناس تنتبه لهذا الموضوع، انه تعمل ورد بالقرآن يعني ما في صحة لهاي الدراسات أو هذا الكلام أبدا، ما يعني هذا، يعني هذا حيدخل في قضية فتبين، والأصل أن الإنسان ما يأخذ أي شيء ويقتنع به مباشرة. طيب، آخر شيء فقط في هذا الحديث، ملمحين، ملمح فقهي. كثير ناس بيسألوا عن قضية الحديث المشهور: يظهر في آخر الزمان أقوال من يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هل يستحلون معناها أنه كانوا محرمة؟ اللي ردوا على الحديث هذا بأنه يستحلون لا يعني أنها كانت حراما، هذا الحديث، لأنه قال حللت الحلال أو أحللت، ما قال أحللت الحرام. طيب، الحديث تبع يظهر في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، هذا هو من يعني العمدة، الحديث العمدة الأساس في تحريم الغناء والموسيقى. طيب، الموسيقى بالأحرى مش الغناء. طيب، فإيش الدليل؟ قالوا يستحلون معناه هم إيش؟ حرام. طيب، اللي إجوا ردوا عليهم بأمثال هذا الحديث اللي إحنا عندنا الآن، اللي هو قال له أحللت الحلال، ما قال له أحللت الحرام. طيب، واضحة؟ يعني أنه ممكن تستخدم كلمة يستحل حلال بشيء حلال أصلا. طيب، هذا الكلام في تفصيل، في فرق بين أحللت وبين استحليت. طيب، يعني استحلال الدماء البعض قال تستخدم للدماء الحلال، والبعض قال لا، استحلال الدماء تستخدم للدماء الحرام. إنه الخوارج استحلوا دماء الصحابة، يعني استحلوا الدماء الحرام. بعض قال لا، أنت تستحل الدم بمعنى أنك تقول هذا حلال لأن الله أحله لي. فإذا وردت عليكم هذه نصيحة، لا ترعوها اهتمام كثير، ما بتقدم وتأخر كثير في الموضوع. يعني هذا الملمح في الحديث، إذا جالكم حد قال أحللت واستحليت، يعني ما راح توصلوا لأشياء كثير فيه. القضية الثانية المتبقية اللي هو التخصص تبعي في التنكيد على الناس، هذا الحديث عم بيحكي عن أصول، ولكن التزكية لا تقف هنا. يعني أرأيت أن صليت كذا وأحللت الحلال وحرمت الحرام، نعم، لكن التزكية تدعوك إلى ما هو فوق ذلك. يعني في إشي بيسموه فضول المباح. إيش يعني مباح؟ لكنه فضول يعني زائد. يعني مثلا ما هو هيني، أنا حللت الحلال، جيب أكل، حط 5 مناسف، 6 فساتين. أنت أحللت الحلال، ما في حرام بين أنت عملته أو تجاوزته، ولكن هذا لا يعين في تزكية النفس. ركزوا على المعنيين، في فرق بين أنه تدخل الجنة، لكنه أنت على شفا جرف أنك إذا أثقلت نفسك في الدنيا. الأفضل في التزكية أنك تخاف على حالك وتخفف منها، مش تزود عليها بحجة أنه حلال، إن الله يحبه وإن الله أثر نعمتي على عبدي. فجأة حتجد نفسك أنك كل مالك عم تضعف أكثر، كل مالك عم الدنيا عم تأخذك أكثر. لكنه هذا ليس هو المقصود في الحديث. اللي مقصود في الحديث هو هل هذا يدخلني الجنة؟ نعم يدخلني الجنة. إذن خلاص الحديث، حافظوا على الصلوات في وقتها، اعملوها في وقتها، صلوها كما النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. صوموا رمضان صيام حقيقي، امساك عن المفطرات حقيقة، توجيه القلب في رمضان او في الصيام عموما، حتى لو 2 و5 اللي الله سبحانه وتعالى، والحلال يقال عنه حلال، ونحاول قدر الامكان انه نبارك لاهله نشجعهم، والحرام يسمى حرام ونمسك عنه ونبارك الممسكين عنه ونشجعهم. حديث 23. طيب، عن كعب بن عاصم أبو مالك كان طيب أبو مالك مس بدي أقف يعني وقفتين عنده. كان يعلم قومه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تذكر هذه في الترجمة هي بدها وقفة. كان يعلم قومه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولاحظوا برضو مناسبتها اللي عم نحكي قبل شوي، أن تصلى الصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل أيام إذا جبت معلم عشان يعلم طلاب يعني صلاة، كمان يعني بدنا يعلمهم اسباني برتغالي مثلا، بدنا يعلمهم فرنسي، بدنا يعلمهم فيزياء الكم، بدنا يعلمهم ليتر اينشتاين، شو يعلمهم صلاة؟ تذكر في ترجمة بني آدم أنه كان يعلم قومه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. احنا إلى الآن هذاك اليوم في جلسة السبت يعني اللي تبعت فقه النفس مثل هذا اليوم، انفتح موضوع انه شو الاشياء لازم نعرفها وشو الاشياء اللي مش لازم نعرفها. قلت له معلش والله يخليني احكي هيك بوضوح، كم واحد هون قاري كتاب صفه صلاه النبي من المجموعه كلها؟ اظن 1 أو 2 اللي رفعوا ايديهم بس. قلت له اذا يعني بين قوسين نستحي، يعني بيجي يا دكتور وايش لازم اقرا صفه صلاه النبي وبعدين نحكي، اقرا فقه الطهور وبعدين نحكي، اقرا في اشكال حقيقه بانه بنزود على حالنا الكلام واحنا اصلا الاسس مش عاملينها. الشغله الثانيه انه عندما توفي، هو توفي في زمن عمر الخطاب، يقال انه مات طعنا ويقال انه مات في طاعون عمواس. قال يا معشر الاشعريين، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوه الدنيا مره الاخره ومره الدنيا حلوه الاخره. إيش اللي استوقفني في القصة هذه؟ حريص حتى وهو على فراش الموت أن ينصح، حريص أنه ينصح. وإيش ينصح؟ ينصح بأمر متعلق تماما بالحالة تبعته. ترى أنا مقبل على الآخرة الآن، ترى ما حيفيدكم في الدنيا إلا ما تظنونه مرا. زي لما واحد يكون خلص الامتحان، فهو طالع مخلص امتحان ايش بيحكي لكل اصحابه؟ بيقول ترى ما حينفعكم الا الدراسه والاوقات اللي كنتوا بتكرهوها. هذا اللي شفته اليوم، لا نفعني مرات بنكت أنا على بناتي وبالذات واحدة فيهم أنتم بتعرفوها. مثلا إنها بتسألها بتكون عم تراجع معها مادة معينة فهمت تذكر بقولها ذكري ذكري كويس كونان كونان يمكن كونان الإجابة قصة مجلة ماجد يمكن هي الإجابة بكون عم بنكت عليها إنه أنت شغلتي بأمر عن أمر مهم فلما إجى الأمر المهم تنسألي عنه بطلتي عارف تجاوبي ليش لأنه الأمر هذا كله هو اللي أخذ اهتمامك. حلوة الدنيا مر الآخرة عذرا حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة دائما بشبهها ويمكن مليتوا من هذا المثال البروتين والسكر. البروتين يصلح للجسم يربي عضلات يطلع هرمونات يخلي الكبد يشتغل. السكر يهلك الجسم يدخم يطلع مشاكل كثيرة لكنه هذا حلو هذا مر بالضبط هذا حلو.